الممنوع في العبادات أن تقيس عبادة أصلا على عبادة أخرى. وأما قياس واجب في عبادة أو صفة في عبادة أو ما أشبه ذلك فإن الفقهاء يستعملونها كثيرا. فمثلا قالوا تجب التسمية في التيمم عن الحدث الأصغر كما تجب التسمية في الوضوء قياسا، وقالوا تجب التسمية عند الغسل كما تجب عند الوضوء قياسا أيضا. وهذا كثير. ومن هذه المسألة الآن، هذه المسألة لم ترد في ترك النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة أو تسميعا، إنما هو بترك التشهد الأول، فقاسوا عليه بقية الواجبات، وهو قياس جلي ما في إشكال، لأن الحكم واحد. كل الواجبات إذا ترك الإنسان عمدا بطل صلاته، فإذا تركها سهوا فينبغي أن يقاس ما لم يرد به النص على ما ورد به النص، ونقول إذا تركه سهوا وجب عليه السجود السهو. نعم. في أسئلة. اقرأ. في أسئلة أقول. في أسئلة ما في أسئلة. طيب. نعم. لما قال وعنه أن صلاته تبقى أربع سجدات. نعم. في أربع ركعات. نعم. صحيح. والله إذا نظرنا إلى العفو عن السهو قلنا لا فرق بين القليل والكثير، وإذا نظرنا إلى أن هذا سيغير الصلاة تغييرا فاحشا قلنا أن القول بأنه يستأنف الصلاة أقرب، ولا شك أنه إذا استأنف الصلاة فهو أحوط، يستأنف الصلاة فإنه أحوط لا شك، لا يستأنف تكبيرة إحرام جديدة. أي مسألة؟ مسألة ما إذا قام الإمام ركعتين وترك التشهد الأول، أنه إذا سبح به ركعتان فلم يجلس وجب على المأمومين الجلوس. ما قلنا أبدا، قلنا إذا قام إلى خامسة مثلا إلى زائدة. قلنا بهذا الشيخ ولا سجل عندي. ولو سجلت ولو كرت قبل قيامه إيش؟ هنا. نعم، هذا سبحوا به قبل قيامه، ما هو إذا قام سبحوا به قبل قيامه لأنه قبل قيامه يلزمه الرجوع، فإذا لم يلزمه الرجوع فإذا لزمه الرجوع ولم يرجع بطل الصلاة. ولهذا قالوا إن المأمومين، قاله صاحب الكافي، إن المأمومين يتشهدون ثم يتابعونه. إذا قلنا البطل على مسألة الثانية إذا سبحوا به قبل أن يتم قائما ولم يرجع، فصاحب الكافي قال إنهم يتشهدون ويتابعون. أنا ذكرت لكم في ذاك اليوم أن هذه المسألة ما رأيناها إلا في الكافي وتحتاج إلى نظر. كان الحديث بصحة إن إذا قام لا يرجع لما. نعم. كيف؟ هذا قبل أن يقوم، قبل أن يستتم قائما، إذا نبهوه قبل أن يستتم قائما. لا فرق إذا استتم قائما أو لم يستتم. بس غير واضحة شيخ. طيب وش اللي فهم أنت؟ اللي فهمت أن إذا قام التشهد، إذا قام الإمام يعني لما تشهد الشهد الأول. نعم، أولا هل عرفت أصل المسألة بدون ذكر الإمام؟ رجل يصلي وحده وقام حتى استتم قائما، ها ما تقول؟ الذي ورد في الحديث، في الحديث ما تقول انت الان؟ ليس لي قول عشان اقول، ها ليس لي قول لاقول. ليس كذا، ليس كذا، يعني ما فهمت الان؟ لا فهمت. طيب وش فهمت الان؟ ان يستتم اذا قام، لا ولا يرجع، وعليه زين لا باس. إذا لم يستتم قائما ورجع أيضا عليه سجود بعد السلام،